لأن انتقال المال إليه كان بطريق الميراث. هذا، ونسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقنا وإياكم لحسن الاستماع وحسن الإنصات وحسن العمل. وموعدنا يوم غد إن شاء الله، ونتمنى أن تكون المذكرات قد حضرت، الورقة التي أعطيناكم إياها لكتابة الأسماء، إذا لم تكتبوا كل الأسماء إن شاء الله المقصورة تكون مفتوحة بعد صلاة المغرب حتى يعني تكتبوا أسماءكم حتى نسلمكم المذكرات. هذا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم.